هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد كامل خليل الحناوي المقيم بالمنزل رقم 1 بجوار مكتب البريد خرشد القبلية رمل ثاني محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات، بصرف معاش معاقين 1500 جنيه شهري، ساكن ب 450 جنيه في الشهر خلاف المية والكهرباء، بيفضل مبلغ بصرف منه على أولادي الصغيرين، وفي الآخر بحاول أوفر قرشين لعلاج المزمن، لأني عندي بتر في الساق الأيسر وضعف في الإبصار وتليف بالكبد وفيروس سي، وما عنديش أي مصدر دخل تاني نعيش منه. الدخل مش مكفي ولا قادرين نعيش، لأن أنا زي ما قلت لحضراتكم سني 53 سنة وأسرتي كبيرة مكونة من 7 أفراد، عاوزين أي مصدر دخل يساعدنا على المعيشة. أخدت بعضي وطلعت على إدارة الشؤون الاجتماعية بشرق المدينة، وتقدمت بطلب للحصول على كشك صغير على طريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرب من محل إقامتي، وهناك قالوا لي: عاوز تعمل كشك صغير وتبيع وتشتري وتكسب وتبقى الأشياء بعدا؟ هو ده أمل يا سعادة البيه، نرتاح شوية. طيب ماشي، هات الطلب وتوكل، وسيبنا بقى إحنا نبحث ونفحص ونمحص ونشوف ده ممكن ولا مش ممكن. زي ما بيقولوا يعني، ممكن تسمعني سلام عليكم بقى وتسيبني أشرب الشاي أبو نعناع على رواقة. وفاتت الشهور ومحدش رد عليا، وكل ما أروح أسأل يقولوا لي لسه. قلت أروح للمحافظة، رحت وتقدمت بطلب في المحافظة، وبرضو فاتت الشهور وما ردوش عليا. عشان كده أنا بعت شكوتي وطالب مساعدتي ومساعدة أسرتي، بجد تعبنا وما عدناش قادرين نتحمل، ممكن تساعدونا؟ همسة عتاب. رضا سليمان،